يا أرحم الراحمين ارحم من اخطا وتاب، مطاقه إلا للطفك ما نطيق العذاب. يا أرحم الراحمين ارحم من اخطا وتاب، مطاقه إلا للطفك ما نطيق العذاب. سألك باسمك واوصافك وآي الكتاب، وبحق خير الورى المختار عالي الجناب. باب الشفاعة ونعم الباب موسع باب، أشرف نبي قد بلغ في القرب لا قوس قام، بلغ إلى مرتبة جاوز بها كم حجاب. سقيته الكاس الأعلى من لذيذ الشراب، وأعطيته الفضل لما ينضبط في حساب. ما حد بلغ رتبته في حضرة الاقتراب. يالله بحقه عليك ارحم جميع الدواب، وارسل لنا رياح فضلك لتثير السحاب. سحاب تطرح ذعوره فوق كل الشعاب، تسقي سيوله جميع أراضنا والحداب. والحمد لله رب العالمين. أحسنت الله إليك.